إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء بإخوة كرام في مدينة مراكش المملكة المغربية، حفظها الله راع ورعية وجعلهم الله مسددين لكل خير. إجابة لدعوة مررنا ونحن على طريق سفر، بل سلكنا طريقا آخر، ولكن قدر الله إلا أن نمر بمراكش، فعدنا من طريق آخر تجاوزنا فيه المنطقة بمسافة بعيدة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإن دل شيء على شيء فإنما يدل على أن العبد حيثما أراد الله. فنسأل الله يريدنا وإياكم خير، وأن يسلك بنا وإياكم خير، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم للبر والتقوى، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا طلبة العلم، قدر الله هذه الزيارة ونجعلها في مذاكرة ومناصحة، وإن كان الوقت يسير ولا يزال وراءنا طريق طويل، فنعتذر على العجالة، ولكن لعل بها تكون كفاية إن شاء الله. أولا أوصي نفسي وإياكم يا طلبة العلم بالجد والاجتهاد، خاصة ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الملهيات، بل كثرت فيه المغريات، بل كثرت فيه الصوارف عن العلم وعن طلبه بهذه الوسائل الإعلامية التي صرفت الكثير عن تحصيل العلوم الشرعية من مصادرها المرعية. وأضف إلى ذلك كثرة الانشغال بقيل وقال، ووصل الأمر إلى الانحراف عن جادة الصواب وترك الدعوة إلى الله، وانشغال البعض بالبعض لا في أمر ديني بل في حظ نفسي وطعن شخصي ليس فيه قال الله ولا قال رسول الله. فلا للحق نشروا ولا للباطل كسروا ولا على الهدى تعاونوا، بل أصبحوا كالتي تنقض غزلها بعد أن كانوا وحدة واحدة واجتماعا على الحق ونصرة التوحيد والسنة، فإذا بهم ينشغل بعضهم ببعض لا تقويما، تفضل هنا تفضل، لا تقويما للحق ولا نقضا للباطل، بل انصرفوا عن الدعوة الناس إلى لا إله إلا الله، وهذا خطر عندما ينتشر في البشر ترك الدعوة إلى الله. إن هؤلاء المغرضين الذين يسعون بينكم لتفريق طلبة العلم، هؤلاء دعاة سوء، هؤلاء دعاة هوى وليس دعاة هدى، فيشغلونكم عن نشر التوحيد والسنة في الناس، وأعني به أهل الأحزاب وأهل التوجهات والأفكار التي يسمونها بالدعوات، والله ما هي دعوات، بل هذه أفكار حزبيات انحرافات ما لا توحدت عن الدعوة السنية السلفية الأثرية. والسني السلفي الأثري مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من أصحاب بنيات الطريق، وكم تجدون من أمثال هؤلاء. نسأل الله الثبات، تفضحهم الفتن والمواقف، كما قال ابن مسعود: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فيقال لمثل هؤلاء: أين ما كنتم تقولون؟ وأين الذي كنتم إليه تدعون؟ بل من الذين كنتم منهم تحذرون؟ فإذا بكم تخالفون ما كنتم عليه، ما لكم كيف تحكمون؟ كنتم ترون وترون وترون، وجميع الأشياء التي كنتم ترونها أصبحت الآن حلال جائزة، بل عجبا أصبح التحزب عندهم جائز، بل حتى ما يقال من دعوة السياسيات أصبحوا لها يدافعون، بل لها يعلنون. ومتى كان للدعوة السلفية حزب سياسي؟ لكن سبحان الله العظيم، إذا انحرف الناس عن التوحيد والسنة رضوا بالذي هو أدنى عن الذي هو خير. فيا طلبة العلم، اعتنوا بالعلم تعلما وعملا ودعوة وصبرا على ذلك، حتى تلقوا الله سبحانه عز وجل. وهناك من يصرفكم سواء في أصل تعلم هذا العلم، فيريد أن تكونوا على غير الجادة الصحيحة فتتلقونه من غير أهله، فإن تلقيتموه عن أهله سعوا أن يصرفوكم عن تطبيقه من حيث العمل به إلى أن يجعلوه في غير الوجهة الصحيحة، وإن وفقتم للعمل به سعوا أن يصرفوا الخلق عن الحق وأن لا يستجيب لكم داع لدعوتكم، وإن وفق الداعي للدعوة إلى ذلك سعوا أن لا يتحمل في ذلك الزمن الطويل فيمل ويكل ولا يصبر. وهذا هو محل الخطر عندما ينهار الإنسان عن دعوته وينصرف عن الجادة التي كان عليها ويدعو إليها، فإذا به خلاف ذلك. يا طالب العلم، كن ذا عناية بالدعوة السلفية المرضية النقية الزكية التقية، وليست الحزبية أو السياسية أو البدعية أو بها شيء من المخالفات الشرعية. انتبه وكن من ذلك على تقية حتى لا تقع في الشرور والبلايا والمخازي. يا طالب العلم، إن طريق الأنبياء أمره ليس بالسهل، لأن مآله الجنة، ولذلك الشيطان الرجيم نصب جنده على هذا الطريق، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. إذن هي دعوة إلهية يبتغي بها الداعي مرضات الله والإخلاص وفي سبيل الله، لا يرضى بها ثمنا من الدنيا، ولا يرضى بها متاعا قليل، ولا يرضى بها جاه أو وجاهة، ولا يرضى بها مناصب أو عوض عن ذلك، بل يبتغي بذلك مرضات المولى سبحانه عز وجل، ويصبر في نشر الحق في الخلق، يصبر فسيناله ما يناله من طعن أو همز أو لمز أو شيء من هذا. يا طالب العلم، اتق لها في هذا العلم، وليكن واقعا صادقا في حياتك ومعاملتك وسلوكك، وذلك في بيعك وفي شرائك، وذلك في أخلاقك وفي معاملتك، سواء مع والديك سواء مع زوجك، سواء مع أبنائك، سواء مع أهلك، سواء مع قرابتك، سواء في المجتمع، سواء مع المسلم، سواء مع الكافر، سواء مع الحاكم، سواء مع الأمير، سواء مع المسؤول، سواء في الطرقات، سواء في أي مكان، فأنت سني تبتغي مرضاة المولى سبحانه عز وجل، تقودك شريعة تدفعك رغبة فيما عند الله. فيا طالب العلم انتبه أن تصرف عن العلم بما أنت فيه أو واقع فيه أو بعض الأشياء التي أنت أعلم الناس منها بنفسك. انتبه لنفسك من نفسك، وكما قيل لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا. انتبه لنفسك أن تكون منحرفة بانحرافات خفية. انتبه لنفسك من شر نفسك ومن ذنوب الخلوات. انتبه لنفسك من الزلات. انتبه لنفسك من طيش الأيدي واستراق السمع وزيغ الأبصار وفلتات اللسان. انتبه لنفسك في مطعمك، في مشربك. انتبه لنفسك في عرضك. انتبه لنفسك فيما تأتي وفيما تذر في حياتك. انتبه لنفسك في تصرفاتك. انتبه لنفسك في معاملتك. يا طالب العلم، إن العلم أمانة وحمل عظيم، والناس بحاجة إلى معرفة الحق. فيا طالب العلم، كم ترى في الناس من الشركيات، وكم ترى في الناس من البدع، وكم ترى في الناس من إغراق في الشهوات والشبهات. فيا طالب العلم، كن رحمة للناس في تعليم هؤلاء ماذا يجب عليهم، في تنبيه هؤلاء ماذا ينفعهم عند الله سبحانه عز وجل. يا طالب العلم، اهتم أشد الاهتمام بما وهبك الله به من علم، فإنها أمانة، إن كنت قائما بها مؤدل لها ستفلح، وإن كنت غير ذلك فالبعيد شقي يصبح كالحمار يحمل أسفارا. انتبه أن تكون كذلك يا طالب العلم. يا طالب العلم، كم هي أمانة ومسؤولية قد حملت إياها. إن العلم وتلقيه شرف عظيم، وكفى به أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم فضعانا لما قد سعى إليه وطلبه، بل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا طالب العلم، نشرك للعلم تجعل الملائكة وتجعل الحيتان في البحر والنملة في الجحر يدعو لك، لأنك تعلم الناس الخير. يا طالب العلم، كم لك من الفضائل عند الله، سواء في تعلمك، سواء في عملك، سواء في تعليمك، سواء في صبرك. تجد إن طلب العلم حياة، وطلب العلم لذة، وطلب العلم أنس لا يعادله شيء. فلذلك من وفق وصلحت نيته وصلحت استقامته وصلح اقتفاءه وصلحت دعوته كان على عمل عظيم شابه فيه أعمال الأنبياء، فهو مراث الأنبياء. فيا وارث الأنبياء، اتق الله تبارك وتعالى في هذا الميراث، فهذا ميراث عظيم وحمله والله ليس بالهين. فهو بحاجة إلى تقوى وبحاجة إلى صبر حتى تكون موفق، لأن الله عز وجل جعلهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. يا أيها الإخوة، النصيحة النصيحة هي دين الله، النصيحة النصيحة هي دين الله، فإن الدين النصيحة. فإن كنت صادقا فعليك بالنصيحة، وإياك أن يصيبك شيء من الضجر أو التملل أو الكدر عندما تأتيك النصيحة. إن من عنوان التوفيق للعبد أن يقيض الله له من ينصحه، إن من توفيق الله للعبد أن يقيض الله له من ينصحه ويدله ويذكره وينبهه هي نعمة ومنحة وكرامة يكرم الله تبارك وتعالى بها العبد إذا كان ناصحا قائما بدين الله، مستقيما على أمر الله، موفقا لطاعة الله تبارك وتعالى. هي منحة وسداد ورشاد أن يأتيك من يقول لك اتق الله يا عبد الله، عليك بكذا، افعل كذا، اترك كذا، فينصحك ويخبرك ويعلمك ويذكرك. لماذا؟ لأنها أخوك، لأنها المرآة، لأنها الناصح لك، ليس المتتبع للعثرة أو الواقد على الزلة، لا، هو من يأخذ يده بيدك ويسعى بك وإن شد عليك، وإن شد عليك. فلربما شدت اليد على الأخرى لا لأذيتها، إنما لإزالة الوسخ الذي علق بها. فهذه شدة محمودة وليست مذمومة، لأن عاقبتها حميدة وباعثها صالح. فعلى اليد الأخرى أن تقبل شدة اليد التي تريد أن تزيل ما فيها، لأنها ما فعلها وما بعثها وما دفعها لذلك إلا لتمكن ذلك الوسخ. فتحمل يدك الأخرى، كذلك الإخوة يتحمل بعضهم بعض في تناصحهم وفي تواصيهم. ولا تظن أن أخوك إذا نصحك يتتبع عثرتك أو يقع على زللك أو ينظر أين الجرح فيك، لا والله، إنما هي نعمة وكرامة يكرم الله بها عبدا من عباده، فيقيض الله له من ينصحه، بما أنه حي في الحياة له وقت يعود ويؤوب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه عز وجل. يا طالب العلم، هذا العلم له زكاة، ومن زكاة العلم نشره ونثره في الناس وتعليمه للناس من خلال الدرس، من خلال المحاضرة، من خلال الكلمة، من خلال الندوة، من خلال الخطبة، من خلال الموعظة، من خلال الشريط، من خلال الكتاب، من خلال الموقع، من خلال المنتدى، من خلال جميع الوسائل الشرعية الصالحة التي يتلقى بها الناس ما يسمعون وما يرون وما يقرؤون وما يستفيدون ومن يجالسون. كل هذه المصادر المباركة مما تعينك في نشر الخير في الناس. يا طالب العلم، كم من متعلم فقد ثمرة علمه، وما ذاك إلا عقوبة له لما اقترف. فإياك أن تكون كذلك وأن تسلب بركة ذلك العلم وبركة ذلك الخير، فتعيش كعامة الناس سبهلا بعد أن كنت موفقا، بعد أن كنت مستقيما، بعد أن كنت على الجادة، بعد أن كنت تعرف قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، بعد أن كنت تنصح وتبين وتعلم وتذكر للناس. يا طالب العلم، عد إلى رشدك، انصرف عن غيك. إياك وشهوة زائلة أو شبهة قد لبست عليك لسمع مفرط أو مجالسة سيئة أو قراءة رديئة، فبها تكون الشبهات في مجالسة أهل الأهوى أو القراءة لهم أو السماع لهم، فتأتيك داخلة سوء تلبس عليك الهدى فتصبح من أهل الهوى. أعيذك بالله من هذا. إياك والشهوة، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الجاه. يا طالب العلم، احذر من هذه الثلاث، وأيم الله إنها لمهلكات: الجاه والغرور والمال وحب المال والنساء وفتنة النساء. والله قد عرضت على محمد صلى الله عليه وسلم فأبى أن تكون له مغريات. أتته قريش فقالوا: إن أردت أمرا سودناك لا نقطع أمرا دونك. وإن أردت النساء زوجناك أجمل بناتنا وإن أردت المال جعلناك أغنانا. قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انظروا ماذا قابل تلك المغريات، فإياك أن تغريك هذه المغريات. يا طالب العلم، الأيام مقبلة وهي قليلة، ولا تدري متى لقاء الله، لا تدري متى لقاء الله، أهو يوم أو يومين أو سنة أو عشر أو أقل أو أكثر أو لحظة أو إدراك الليل والمبيت أو الاستيقاظ غدا، الله أعلم، الأمر بيد الله. ولكن كن كما كنت على الأمانة مؤديا لها، حتى إذا لقيت الله وقد أعذرت، فإن الذي أعطاك هذا العلم سيسألك عن هذا العلم، سيسألك عن هذا العلم ماذا عملت به. ولا شك أن هذا السؤال سؤال عظيم عظيم، فنسأل الله يعيننا على الإجابة. يا طلبة العلم، مررنا بكم بالسلام والتواصل والحث والتعاون، فالحمد لله على ما قدر والحمد لله على ما يسر. وهذه كلمات أردت أن أسمع نفسي وأنصحها بصوت تسمعونه، فأسأل الله أن يوفقني وإياكم أن نستقيم وأن نستقيم وأن نستقيم حتى يوفقنا الله لكل خير، فإن الله هو الذي أمرنا بذلك، فقال فاستقم كما أمرت. فنسأل الله يجعلنا وإياكم على هذه الاستقامة كما أمرنا الله سبحانه عز وجل، ونعوذ بالله أن نقع في المخالفة، فمن خالف أمر الله وقع في العقوبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله يأخذ بنواصينا وإياكم البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. هذه كلمات أخ لإخوانه وناصح لنفسه أمامكم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.